الحمد لله على ما أنعم به علينا من نعمة الوفود على بيته، ومن الائتناس بالمكث في رحابه وشرف الوقوف على بابه الكريم. نحمده بأنه أولانا نحن هذه النعمة ضمن من أولاهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده لأنه جعلنا نحن ممن هداهم هذا السبيل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. نحمده ولا نحصي ثناء عليه، فإنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وسيد خلق الله أجمعين، سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها الإخوة، إنما كل الناس ينظرون إليه أو ينتظرونه ويتحدثون فيما بينهم، منتظرين أنه سيرسل واحد اسمه محمد واسمه أحمد وهو رسول الله، وأنهم سيؤمنون به قبل أن يعرف هو شخصيا. هذا الكلام ما أهميته في ديننا؟ ليه نعد هذا الكلام؟ نعم، أهميته أن نعرف أن دين الله واحد، وأن هؤلاء الذين يكفرون بالإسلام سواء يهود أو نصارى أو سواء من غير هؤلاء وهؤلاء، إنما ينكرون قواعد موجودة في دينهم هم، مش في ديننا نحن. بل إنهم عندما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بدينهم هم. وبيني وبينكم، هم صدقوا فعلا نفسهم ان هم كفروا بدينهم، فراحوا شاطبين ايات من دينهم عشان يمشوا الامور. فهم عندما قالوا القران ليس بكتاب لله، محمد ليس برسول لله، لم يكفروا بدينكم انتم الاسلام، وانما كفروا بدينهم الذي كان عقيده لهم، شطبوا منه ايات وغيروا وبدلوا لكي يصدقوا انفسهم. لدرجة أن بعضهم، بعض أهل الكتاب، كان يستفتح زي ما بتقرأوا في القرآن، يستفتح على الذين كفروا. يعني من ضمن الحاجات اللي هذكرها أنه في أحد الملوك اليمنيين أرسل وفدا من عنده إلى يثرب، ويثرب كان يعيش فيها اليهود مع الأوس والخزرج، فاليثربيون أهانوا وفده وضربوهم وأهانوه. فحرك الرجل جيوشه وذهب ليقاتل أهل يثرب. فلما ذهب ليقاتلهم خرج إليه وفد من علماء بني إسرائيل من علماء اليهود، وقالوا له أيها الملك اوعى تعمل كده، إياك أن تقاتل أهل يثرب، وإلا فإنك إن قاتلتهم فإنه سوف تحدث لك أمور. ما هي يا سيدي هذه الأمور؟ قالوا إنه من ضمن ما سيحدث لك أيها الملك إذا أردت أن تقاتلهم أنه ستصيبك العقوبة ولن تأمن منها. أيها الملك لا تقاتل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينه ولم تأمن عليك العقوبة. الملك قال لهم وما ذلك؟ إيه اللي أنتم تقولوا ده؟ قالوا إنما هذه المدينة التي تقاتلها هي مهاجر نبي ما يلبث أن يخرج من هذا الحرم من قريش، وتكون هذه المدينة داره وقراره. أنا هرجع معاكم لهذه الجملة البسيطة علشان أطلع لك منها شوية عناصر تفاجأ فيها بأنهم كانوا يتحدثون بتحديد غريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، يقولون إن رسول الله سيخرج في هذا الزمان، يبقى إذن هناك رسول لله وقد تحدد زمان خروجه. هذه حاجتين. نمرة ثلاثة، أن قومه سيضطهدونه، وإلا لما هاجر، يبقى هتبقى فيه اضطهاد. نمرة أربعة، ستكون هناك هجرة، نمرة خمسة، هذه الهجرة من مكة، لأن هم بيقولوا من الحرم من قريش من مكة. نمرة ستة، أنها مش من قريش بس، مش من مكة بس، لا ده من قبيلة قريش، يبقى دي ستة. نمرة سبعة، أن هذه الهجرة ستكون إلى أرض يثرب، أدي نمرة سبعة. ونمرة ثمانية، أن هذه البلد يثرب مش هتبقى هجرة مؤقتة يروح فيها سنتين ثلاثة عشرة ويرجع، لا ستكون داره، يعني سيظل مقيما فيها طوال الحياة. نمرة ثمانية، وقراره، يعني قبره. إذن العبارة على بساطتها جاءت بالسيرة من أولها إلى آخره، مش كده؟ وجدت فيها البعثة، وجدت فيها الاضطهاد، وجدت فيها الهجرة، وجدت فيها أهل النبي ونسبه، هيهاجر منين، هيروح لفين، هيستمر في يثرب قد إيه، هيموت فين، هيدفن فين. السيرة إيه؟ أنا لما أقول لك السيرة مش هيطلع غير هذا الكلام، ولذلك هكرر لك العبارة تاني. قالوا أيها الملك لا تقاتل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينه، ولم تأمن عليك العقوبة. قال لهم وما ذلك؟ قالوا هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش، من قريش، فتكون هذه الدار داره وقراره. الذي أعجب له أنهم بهذه الصورة الواضحة في أذهانهم كان كل شيء عندهم مدرك، ويعرفون أنهم ينتظرون هذا النبي. إذن أيها الإخوة، عندما نتحدث نحن هنا عن السيرة لا نتحدث عن أمر يخصنا وحدنا، بل نتحدث عن أمر تحدثت عنه الأمم السابقة بمثل ما نتحدث عنه الآن، بمثل ما نتحدث عنه الآن. المسألة في ذهني أنا كأنها كما قال تعالى مثلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قبل أن تقع الموقعة إحنا عارفين إيه اللي هيحصل، فلما وقعت قالوا أيوة هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أو كأن الله تعالى قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما حصل كذا وكذا وكذا، وإذا جاء وعد الآخرة حصل كذا وكذا وكذا. الله، لما حصلت هذه الأمور طب احنا كنا نعرفها قبل كده. كذلك السيرة لما وقعت كان الله تبارك وتعالى قد أخبر بشأنها أصحاب الديانات والكتب السابقة. قلنا الديانات دي دين واحد في عمومه، أصحاب الكتب السابقة أخبرهم بها فلما وقعت. ولذلك لما تجد القرآن يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنه عندهم في الكتاب هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولهذا في مناسبة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لابد أن نقف عند قصة رجل كبحيرة الراهب. وأنا أعتقد أن كل من قرأ شيئا في السيرة قرأ قصة هذا الراهب، لكن لا بأس أن أذكرها لكم في عجال. المسألة في غاية العجب، صومعة على الطريق بين مكة وأرض بصرى من أرض الشام. النصارى دايما كانوا يختاروا مكان منعزل، لان انتوا عارفين ان الرهبانية ابتدعها النصارى لتكون وسيلتهم لعبادة الله، فكانوا يختارون مكانا خاليا ما فيهوش حد ليعبدوا الله تبارك وتعالى عليه، وكانوا يختارون هذا المكان على الطريق عادة. دايما انت دلوقتي تشوف في طرق في مصر بعض هذه الامور تشوفها يقولوا علشان الناس ترى أن هناك عبادا لله، فمن أراد طريق الله برضو يلاقي ناس بيعبدوا ربنا. يعني أنا بنعزل عن الناس صحيح عشان أعبد ربنا، لكن خليني يعني على أعين الناس اللي فيه صومعة، حتى إذا أراد أحد أن يسلك طريق الله وجد الطريق إليه. فكانت هناك صومعة بنيت، كان الذي يسكنها هو من انتهى إليه علم النصرانية، أكبر الكهان في الزمان يتعاقبون عليها، ويزعمون أنه كان هناك كتابا مخطوطا من كتب النبوات كان ليس مسموحا بأنه ينسخ منه أكثر من نسخ، فكان ينتهي إلى كبير هؤلاء الكهان الرهبان ويسكن هذه الصومعة. وكان هذا الراهب لا علاقة له لا باللي بيسافر ولا اللي بيرجع، وهم كمان ما يعرفوش عنه حاجة. إلى أن جاء في يوم من الأيام بعد سنين عددا لم يرى منهم أحدا ولا هم رأوا منه شيئا، وفوجئوا به يخرج من صومعته يسعى إليهم. إيه الحكاية؟ الحكاية إنه لما محمد صلى الله عليه وسلم بلغ سن 12 سنة لم يكن، يعني أنتوا حاولوا تفكروا مين حواليكم كده في بيوتكم سن 12 سنة، لم يكن لا طفلا يلعب ولا مراهقا يراهق ولا شابا لاهيا عابثا، وإنما كان يريد أن يكون قويا. هو لقى نفسه ولد يتيما لا أب له، وأمه توفيت وجده توفي، والذي يكفله عمه اللي عنده العديد من الأبناء، عنده عيال كثير جدا عمه أبو طالب ده، فوجد أنه ما يصح أن ينشأ هكذا ولا بد أن يعمل، وتعلق بعمه وأصر أن يخرج معه في رحلة الإرشاد. يتضح لنا أنها قدر الله عز وجل، إن عمه تحت تأثير هذا الإلحاح أخذه معه وخرج به إلى الشام في التجارة، لكن رسول الله ولازم تحفظه لم يصل إلى الشام أبدا ولم يخرج من حدود الجزيرة العربية أبدا. الفكرة إنه هو ماشي بحيرة دم ينظر من نافذة الصومعة فرآه، ولتعلموا صدق القرآن حين يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لما رآه عرفه. كيف من بعيد انت باصص من شباك البلكونة بتاعتك وتنظر الى بعيد جدا فتجد غلاما سن 12 سنة، فتصور ان يصل التحديد في شخصية النبي الذي سيبعث درجة ان الرجل يعرف ان هذا الجالس هناك نبي. فلما حدث ذلك خرج مسرعا وقال يا معشر قريش اني قد اعددت لكم طعاما فهلموا اليه، ولكن بشرط ألا يتخلف عنكم واحد من الركب كله. قالوا له يا سلام ده حلو أوي، نجيبهم كلهم حد طاير، بس في حاجة غريبة يا سيد بحيرة، أنت عمرك يعني لا كنت كريم ولا عزمتنا ولا وقفتنا؟ قالوا معلش أنا أعددت لكم طعام. وذهب فأعد لهم طعاما كافرا، وجاء الركب إليه وجلسوا إلى الطعام وبدأوا يأكلون. بقى بحيرة هذا ترك الطعام وظل ينظر في الناس واحدا واحدا، يبص ده شوية ثم ينقل نظرة وينقله حتى فرغ من القوم، وبمجرد أن فرغ من القوم قام مغضبا وقال يا معشر قريش أما كنت قد عاهدتكم على ألا يتخلف منكم واحد عن طعامي؟ فقال واحد والله ما تخلف منا أحد، احنا كلنا موجودين، صحيح كبار كلهم موجودين. فقام آخر وقال ما تخلف منا إلا غلام في الثانية عشر سنة 12 سنة خلفناه في رحالنا، فافتكروه. فرح أي واحد ثالث وقال والله لقد كان لؤما منا أن نترك ابن عبد الله ابن عبد المطلب في رحالنا ونأتي لنجيب طعام الرجل. وانطلقوا ليأتوا بهذا الغلام اللي سنه 12 سنة ودخل، فبمجرد أن دخل عرفه بحيرا وأخذه إلى جواره وضمه إلى صدره، ثم أجلسه بجواره وظل يراقبه ويتفرس فيه. قرأت في القعدة في الالتفات، وكل شوية بحيرة يحرك رأسه تأثرا، ثم انتحى بمحمد جانبا صلى الله عليه وسلم. قال له تعالى يا ابني أنا عايز أقول لك حاجة. بحيرة ده أخوانا يرى أن اللات والعزة أصنام وكفر، لكنه سمع قريشا تعظم اللات والعزة، فحب يعمل، فقال له اسمع استحلفك يا محمد باللات والعزة أن تخبرني بالصدق عما أسألك عنه. فقال له ما أبغضت في حياتي شيئا كبغض اللات والعزة فاسألني بغيرهما. قال له طب المهم يعني اصدقني وخلاص. وبدأ يسأله عن نومه، عن يقظته، عن هيئته، عن عاداته. فلما فرغ ضمه إليه وظل بحيرا متأثرا، ثم نادى قريشا وقال من أقربكم إلى هذا الفتى؟ فأبو طالب قال له أنا. قال له مين الولد ده يقرب لك إيه؟ قال له أنتوا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والده قبل أن يولد هو، وده يكفله، ده عمه أخو أبوه على طول. قال له هذا ابني، ده ابني. قال له ها لا هذا ليس بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا فاصدقني من أنت منه. رب إيه سيبك بقى من حكاية أبوه. فقال فهو ابن أخي. فإذا ببحيرة يقول له احذر عليه من يهود فإنه نبي هذا الزمان وإنك إن وصلت به إلى يهود سيعرفون منه ما عرفته منه وسيقتلونه فارجع به. ويشاء ربك يا أخي سبحان الله أنه بمجرد أن يعرف أبو طالب هذه الواقعة ويقرر يرجع ابنه إلى مكة مرة أخرى يأتي وفد من سبعة فرسان فيهم ثلاثة من علماء بني إسرائيل من كبار من فيهم ثلاثة من رهبان النصارى ليس من الأحبار من رهبان النصارى. ويأتي السبعة فيدخلون على بحيرة ولهم ومنهم بعقيدة واحدة ماذا أتى بكم يا معشر الفرسان. فشوف بقى إيه اللي جابهم. قالوا لقد رأينا علامات نعرفها دلتنا على أن غلاما سيقطع هذا الطريق من مكة إلى بصرى. واحفظوا كلمة بصرى دي لأنها بلد هتكلم عنها بعد شوية بعد مرتين ثلاثة وهتعرفوا برضو بصرى دي لأنها ندور حواليها كثير ويعني هتبقى شغلانة معانا كده. فقالوا إنه هذه البصرة يقطع الطريق من مكة إلى بصرة وأن هذا الغلام سيبعث. فأتينا لما عرفنا أنه قد بعث وليس من بني إسرائيل لنعترض طريقه ولنقتله. مش غريب مش غريب على بني إسرائيل أبدا دول شغلتهم يقتلون النبيين دول شغلتهم كده وعملهم الذي دأبوا عليه أنهم كم قتلوا من نبي وكم قتلوا من رسول. فلما لقوا النبي طالع من مكة مش من عندهم قوم السبعة في ركب عبارة عن عصابة رايحة لتعترض الطريق ولتقتل النبي. فخشي بحيرة على النبي منهم وظل بهم يذكرهم دينهم وما عندهم في كتبهم وظل بهم يعظهم حتى أنهم لم يعني ما اقتنعوش ولا حاجة وإنما فقط أرجعهم رجعهم أنهم يقتلوه ما أمنوش ولكن قال لهم بس بلاش تقتلوه تفضلوا روحوا. فتركوا الطريق وذهبوا. وكما قلت لكم أيها الإخوة هذه الإشارات التي تحدث في الكون لم تكن بإشارات يسيرة بالنسبة لأهل الكتاب كانت واضحة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ماذا أحكي لك لأننا هحكي لك النهاردة حتى عن الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام وهحكي لك عن الذين كانوا على دين موسى وهحكي لك عن الذين كانوا على دين عيسى وهحكي لك عن أديان الذين انقطعوا للعباد وعن الكهان. سأحكي لك كيف كان رسول الله بالنسبة لهم معلوما بصفة عامة ومعلوما كشخص. حدث من ضمن ما حدث وكانت أيضا مفاجأة أن رجلا من الذين من قريش كان مسافرا إلى الشام في التجارة ودخل قرية من قرى الشام. وانتم عارفين الشام هي الموطن الأساسي لأهل الكتاب. فدخل إلى قرية من قرى الشام فوجد فيها راهبا يقال له يكا أو يكا. يكا هذا راهب لم ينزل من صومعته منذ 40 سنة متفرغا لعبادة الله عز وجل ولم ينزل من صومعته 40 سنة ليتفرغ للطاعة الخالصة من مخالطة الناس. ولأنه عرف أن الزمان زمان جاهلية وفتن فالتقى به هذا القرشي وقال له إنك عابد تعبد الله بإخلاص وقد سمعت أنك ما نزلت إلى الأرض منذ 40 سنة فاعلم أني رجل من قريش وأن رجلا منا قد خرج فينا منذ 20 سنة يقول وكان الزمان زمان الحديبية وأن رجلا منا قد خرج فينا منذ 20 سنة يزعم أن الله قد أرسله واسمه محمد وقد خرج فينا منذ 20 سنة يزعم أنه نبي من عند الله وقد خرج من بلدتنا وهاجر إلى يثرب فهي اليوم مقره. ف فإذا بالراهب يكفى ينتبه إلي، يقول الراهب ينتبه إلي ويبادرني ويقول ألا أصفه أنا لك، يعني هو جاي يقول له في نبي طلع من 20 سنة اسمه محمد، كان يقول له طب اوصفه لي كده عشان أعرف صفه، قال له ألا أصفه أنا لك، قال فقلت بلى، فوصفه، فوالله ما أخطأ من صفاته شيئا في مقام ولا شراب ولا غيره، ثم قال لي يكى هو والله نبي هذه الأمة، ووالله ليظهرن، اقرأ عليه مني السلام، وإذا به يشهد للنبي بالرسالة وإن كان لم يره ولم يفد عليه. العجيب في هذا الأمر أننا لما أكون مع رهات شعوري وشفتك وبعدين تجلس إلي أو يجلس إلي واحد يقول لك أيوه هو طوله كذا وعرضه كذا وبيتكلم بالشكل الفلاني وبيقول كذا وبيقبل كذا ولا يقبل كذا والهجرة كانت عشان كذا وسند كذا و و و و و الأمر إذا كنت دقيقا غاية الدقة فلا بد أن يكون هذا الذي عندي هو علم موثق من راسه وآمن الرجل. أنا ليه أنتوا واخدين بالكم إحنا ليه بنقول هذا الكلام؟ كل هذا نقوله تمهيدا للحديث عن وحدة الدين الذي أنزله الله ووحدة السيرة التي نتحدث فيها، لا يختلف سابقها عن لاحقها أبدا، وإنما هي دين الله عز وجل الواحد الذي ينتظم هؤلاء جميعا. هذا الراهب بقاله 40 سنة عايش مع العبادة ولم يسمع من قبل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنني أيها الإخوة أذكركم بورقة ابن نوفل. أنا لا أريد حينما أتحدث عن ورقة ابن نوفل أن أتحدث حديثا مكررا تعرفونه، إنما في كثير مننا يظن مع الأسف أن ورقة ابن نوفل سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة لما بعث وذهبت خديجة إليه بمحمد صلى الله عليه وسلم، مش صحيح. مين قال كده؟ ورقة بن نوفل رجل قرأ دين الله وتعلم به أن الأوثان باطل، فانتقل من الدين الذي عليه الكافرون الوثنيون إلى دين أهل الكتاب يعبد الله الواحد الذي لا شريك له، وبدأ يقرأ في كتب أهل الكتاب وكان يعرف اللغة العبرانية كأهلها، اللي هي اللغة عارفينها ولا لا، اللي هي عليها كل كتابات اليهود والنصارى في الدين، فبدأ يقرأ وعرف كل شيء. وذات يوم وكانت أول مرة يسمع بمحمد على النحو الذي سأقوله لكم، جاءته خديجة، خديجة هي ابنة عم ورقة بن نوف بنت عمه، فرحت له قالت له والله أنا كان عندي شوية تجارة عير بوديها الشام وبوديها اليمن زي ما انت عارف، السنة دي جبت لها واحد مدير جديد يمسكها ويمشيها لأنه سمعت عن أمانته، فطلع مدير التجارة الخارجية الجديد بتاعي، وديت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب انت عارفه، ووديت معاه لأنه أول مرة عمله، بعت معاه ميسرة اللي هو الخادم القديم بتاعي، قلت هو ده تاجر رجل أمين ومعروف وميسرة يبقى معاه يشوف الأحوال. فميسرة جاب لي أخبار غريبة جدا عايز اقول لك عليه، واعطته عده صفات من ضمنها حكايه الغمامه، يعني ايه غمامه؟ السحابه، السحابه التي تظلله، وحكايه الملكان اللذان يظللانه، وحكايه الشجره التي تميل عليه، وانه سمع بعض الاصوات تلقي عليه السلام او ما الى ذلك. فاذا بورقه بن نوفل يأخذ هذه الأخبار خبرا بعد خبر وكل شوية تجيب له خبر، حتى امتلأت نفسه بأنه أنا عايزه بقى يبعث، أنا عارفه ولا أريد أن أحدث الناس بهذا، بس قد تشوقت نفسي إلى أن يبعث لكي أكون معه. وقال أبياتا من الشعر أنا أقولها لكم، بس خلي بالك فيها أن هذا الذي انتهى إليه علم يقيني في علم أهل الكتاب. لما وصل إليه ماذا قال؟ قال لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا. ليه بقى؟ فبيقول من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج، يعني عرفته نقلا منه بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه قلوجا فيا ليت إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا. وبدأ يتشوق إلى أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب ذلك في نفسه، حتى كما تعلمون إذا جاءه الوحي وقال له اقرأ قال له سلاما قال ذلك هو الناموس الذي نزل على موسى وإنك نبي هذه الأمة، وراح جايب له السيرة زي ما انت هتقولها ولا آخرها، وقال له يا ريتني كنت معاك يما هيخرجوك، قال له أو مخرجية هم، قال له طبعا ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا وآذاه القوم، وإذا كنت يومها معك فسوف أفعل وأفعل وأفعل، ثم وتمنى نصرته وظل بهذا ورقة بن نوفل على هذه الصورة يعني مسلما مؤمنا لا بما عنده هو من حب للدين وإنما بما عرفه من كتب أهل الكتاب. مرة أخرى أيها الإخوة أعود لأقول لكم أنا كل هذا أريد أن أثبت به إنه لما نتكلم عن السيرة نحن لا نتحدث عن أمر يخصنا من سنة الهجرة أو من سنة البعثة إلى الآن، بل نتحدث عن أمر شاركنا فيه أهل الكتاب جميعا. ولعلكم لما ذكرت الآيات التي وردت في سورة الأعراف من قول الله تعالى فسأكتبها، حتى قال الذين يتبعون الرسول ثم صفاته النبي الأمي الذي يجدونه عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. تحس إن إذا كل هذا كان موجود عند بني إسرائيل قيل لهم بهذا التفصيل، ماذا بقي لنا؟ لم يبق إلا إنه كل ما تحصل حاجة بنو إسرائيل يقولوا أيوه فعلا ده اللي عندنا، ده اللي في الكتاب مظبوط صح. ولذلك قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أنا بذلك لست بحاجة إلى أن أفصل القول في قصص كثيرة أخرى، لكني أكتفي بالإشارة إلى بعض هذه القصص. أكتفي مثلا بأن أقول لكم إنه في عارفين خرج مع عمه أبو طالب وهو سن 12 سنة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة إلى الشام وما وصلش الشام. إيه الحكاية؟ أنا ليه قاعد أكد إنه ما وصلش الشام؟ لأنه أصنتوا لازم نخلي بالنا ما دمنا بنتحدث عن وحدة الدين أن الشام يمثل البلد الذي اجتمعت فيه معظم النبوات، حتى قيل إنه ليس هناك من نبي إلا وكان له في الشام شيئا، ولذلك كان يجب أن يذهب رسول الله إلى الشام. شايف يجب يعني إيه؟ يجب أن يذهب إلى الشام حتى يكون كل الأنبياء هناك اللي أخذ عليهم العهد أنهم ينصرونه يجدونه فيتبعونه. لكن أراد الله أن يأتي هذا في معجزة، لأن نفرض راح الشام دلوقتي الأنبياء يبعثون له إزاي وهو لسه لم يبعث؟ ما ينفعش. فإذا أراد أن يذهب في الإسراء والمعراج بمعجزة من ربه بعد ذلك هيوصف لهم المسجد الأقصى، يقول له آه طب ما هو كان شافه وهو صغير وهو سنة 12 سنة، مش راح رحلة مع عمه وشاف المسجد الأقصى؟ ما كان هيبقى ما هو عارفه عشان كده. إنما إذا ما تيقن الجميع أنه لم يذهب إلى المسجد الأقصى أبدا ولم يره ولم يدخله ولم يزره ثم عرف كل ما فيه فهذه معجزة تدل على الإسراء. وإذا اجتمع الأنبياء جميعا اللي هم كلهم معظمهم مقرهم الشام اجتمعوا حوله ليصلوا في الشام في المسجد الأقصى فكأنهم بيدوا له عصا القيادة ولواء الإمامة كما عاهدوا الله عز وجل. إذا الوصول إلى الشام لم يكن في قدر الله أمرا يخدم الدعوة ولا يخدم الرسالة، بس هو مطلوب أنه يعطي إرهاصات وأدلة معينة، فلا بد أن يرجع الآن إلى الجزيرة العربية وألا يخرج إلى الشام. إن شاء الله كنا في الأسبوع القادم، لأنه يبدو أن النهاردة مش هندرك أن إحنا نصل إلى هذه الجزئية، لكن في الأسبوع القادم بإذن الله لما هنوصل لدرجة ما معنى وحدة الدين، كيف أن دين الله واحد، وأن كل من آمن بالله منذ خلق الله آدم حتى الآن اسمهم المسلمون، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو في دين كل ديانة من هذه الديانات أرسلت، وأن سيرته موجودة، وأن لواء القيادة لا ينتقل من أحد إلى أحد فقط، بل إن الله عز وجل جعله رغما بذلك. هي دي بدعة؟ طبعا هقول لكم حاجة، النصارى دول اللي قاعدين مش عايزين يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا أخي عندهم في دينهم وهو في ديننا أيضا شيء عجيب جدا، أن المسيح لما أرسل عليه السلام أرسل ليقول، يعني من ضمن مهماته أنه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ليه؟ لأن الله تعالى اليهود لما عصوا الله واشتدوا في عصيانهم قال تعالى إيه؟ قال فبظلم، يعني إيه بظلم؟ يعني فبسبب ظلم، واضح؟ فبظلم من الذين هادوا عملنا إيه؟ حرمنا عليهم إيه؟ طيبات. طب يا الطيبات تحرم؟ لا، بس ربنا سبحانه وتعالى حب يعاقبهم، زي ما قول للابن انت عملت كده ليه؟ مرة واثنين وثلاثة واربعة، اقول له خلاص انا بمنع عنك المصروف، مع انه المصروف تربويا مهم، لانه لو ما اديتلوش مصروف يمكن يروح يسرق حاجة حلوة من زميله، يسرق السيكة ياخد ألم، فيقول لك اعطي لابنك مصروف يعينه على انه يلتزم بالصفات الصالحة. يعني مثلا لما تعرف انه في البسكوتة اللي هو بيحبها بتشترى بخمسة تعريفة، ما فيش خمسة تعريفة دلوقتي، بتشترى بعشرة ساغ مثلا، ما تديلوش خمسة ساغ، لأنه أو اديله خمسة ساغ عشان يعرف أنه بيحوش من يوم ليوم بس بيقدر ياخد ما عنده، واشتري له ما ينقص، مش تقوله أنت ضيعت الأستيكة مش هجيب لك أستيكة تانية، فما يعرفش يمسح فالمدرس يضربه فيسرق من اللي جنبه ويتكشف في الفصل فيلاقي انه بقى مشهور ان هو الحرامي في الفصل، فيروح يسرق من الفصل اللي جنبه عشان ما يتكشفش ويصبح، لا ده الكلام ده صحيح، ده بيبقى حرامي قومي ومدرسي ودولي بعد شوية نتيجة اساليب التربية، انما انت تديله ما لا يشبعه تماما بحيث انه يبقى محتاج يحوش شوية صغيرة ويقدر يشبعه في نفس الوقت ويخليه محترم، ثم تقيده بالتربية الصالحة انه ايه الحرام وايه الحلال وان الله يطلع عليه، يبدأ يستقيم معاك. لكن ساعات تقول له طب انت ممنوع من المصروف، لانه مش هيسرق ساعات، هو هيعرف انه غلط فيستقيم فيرجع له المصروف ثاني فيحس بحلاوة الاستقامة. فالله تعالى لما ارسل موسى عليه السلام ارسله الى اليهود الذين ظلموا الناس، كان وصل العذاب لهم انه يقتل ابناؤهم ويستحيى نساؤهم، يعني أفظع مما يرتكب في أي حد تاني، ولا بتوع البوسنة ولا هرسك حتى. ليه؟ لأنه لما تستحي النساء وتقتل الرجال، لما تقتل الرجولة في أمة هيفضل إيه؟ هيفضل انحراف المرأة، هيفضل العوز، هيفضل الجوع، هيفضل الذل، إنما إذا أوجدت الرجولة هتوجد الجهاد وهتوجد الذي يكتسب رزقه لينفق، وهتوجد القوامة التي تمنع المرأة من الانحراف. والإسلام إيه؟ ليه منع المرأة تسافر سفر زيادة عن 84 كيلو إلا ومعها ذو محرم؟ لأنها في الطريق لو لم يكن معها هذا الذي هو ذو محرم من الرجال ضعيفة مهما كان، فتسمع كلمة فتميل إليها، مش لازم تستجيب لحاجة أكثر من أن يعجبها الكلمة، لكن مرة واثنين وثلاثة الكلمات تنشئ في النفس فسوقا طبيعي. يعني هات واحدة عفيفة تسمع مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كلمات رقيقة بس، كلمات يعني بسيطة كده، يا ده انت كنز محدش واخد باله منك. الكلمة مرة بعد اثنين بعد ثلاثة يوجد هوى وميلا وفتوقا قلبيا ما تقدرش تمنعه بعد ذلك. فلذلك بنو إسرائيل خرجوا من أنهم يقتلوا رجالهم ويستحيى نساؤهم، وربنا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طب ربنا نجاهم، مين اللي نجاهم؟ ربنا نجاهم ازاي؟ خلى لهم المية بقت أرض فمشوا عليها، وخلى لفرعون الأرض بقت مية فغرقته، وبعدين غرق فرعون وخلى المجرماء علشان يبقى عبرة لمن يعتبر. ومش بنو إسرائيل مش يقول الحمد لله بقى لنجانا، لا لقوا عجل قالوا بس عايزين عجل نعبده. الله. فلما ظلموا ظلما متواليا قال تعالى فبسبب ظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيب لما جاء المسيح ابن مريم وكان بنو إسرائيل قد تأدبوا وعاشوا فترات منها فترة تسمى العصر الذهبي لليهود لأنهم عادوا إلى الله، جاء المسيح ليقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا واضح أيها اليهود أن موسى لما جاء جاء مهيمنا على ما قبله من الدين بشريعة جديدة، وأن المسيح لما جاء أيها النصارى جاء بما يهيمن على عقيدة اليهود أيضا على شريعة اليهود عندما أقر نفس العقيدة بس قال اللي كان حرام هيبقى حلال. فما العجب إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى في شأنه إنه بقى مش بعض الذي حرم عليكم، ده هيعيد القانون لتوازنه الأصلي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأنه أصبح الدين الخاتم اللي هتتزن بعده أمر الشريعة إلى يوم القيامة، ما من طيب إلا وهو حلال وما من خبيث إلا وهو حرام، وهذا شرع الله الذي يرسله مع محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كذبوا به، بالرغم أنا أشير بقوة إلى أن كل الكتب السابقة كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة كاملة. ولذلك أشير في عجالة إلى هذا الراهب اللي كان ميسرة ماشي مع محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة خديجة، فراح نازل تحت شجرة وراح قالع الشيء اللي على كتافه ونام تحت الشجرة، فأسرع الراهب إلى ميسرة. ميسرة ما عرفش حاجة، ده طلع مع رجل تاجر زي ما قلت لكم مدير قافلة. قال له مين ده؟ قال له ده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، رجل عندنا من قريش طلع كده هو رئيس القافلة دي. قال له لا رئيس القافلة ايه، ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبي، شجرة عند بعض من فسرها لم ينزل تحتها الا نبي، وعلى فكرة قد تكون معجزة ان الله يصرف عن النزول تحت هذه الشجرة كل احد، مرة تبقى مثلا مبلولة، مرة يبقى فيها قاذورات، مرة أغصانها واقعة، مرة مكسورة، مرة المهم لا ينزل تحتها في يوم إنسان إلا أن يكون نبيا. وعند بعض من فسرها قالوا لا، بل كان الراهب يقصد أن هذه الشجرة ما نزل تحتها الآن إلا نبي. أيا ما كان الراهب، وانتوا عارفين يعني إيه راهب ولا لا الأول، من هو الحبر ومن هو الراهب؟ الحبر فعلا ينسب إلى اليهود والراهب ينسب إلى النصارى، أما الحبر فهو عالم من علماء اليهود، وأما الراهب فهو عالم من علماء النصارى، ولكن لأنه ابتدعوا الرهبانية ما كانتش موجودة قبل كده، فقد أصبح من صفات عالمهم أنه راهب يترهب وينقطع للعباد. فالحبر هو علماء اليهود، علماء اليهود والرهبان هم علماء النصارى، النفون أو الأحناف أو الذين اتبعوا الحنيفية، لأن هذا قسم مهم أيضا جدا من أقسام الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. وبرضو كل ده تمهيد للحديث عن وحدة الدين والعقيدة، لأن بعد كده هيجي من يقول نحن أولى الناس بإبراهيم، وربنا هيرد عليهم يقول لهم لا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فيقولوا خلاص أولى الناس إبراهيم الحنيفيين اللي نشأ اللي جم قبل بعثة محمد، فربنا هينزل لهم رد يقول لهم لا، إن أولى الناس بإبراهيم صنفين للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. وسأذكر لك هذا، ولذلك يهمني النهاردة معلش أذكر لكم بعد المغرب في عجالة أيضا موقف هؤلاء المتحنثين. لكن على كل حال ذكرت لكم الراهب الذي عرف رسول الله مع ميسرة. وأيضا يهمني أن أذكر لكم أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل به إلى سوق من الأسواق فإذا بيهودي ينظر إليه ويراه، ينظر إلى رسول الله ويراه رجل يهودي، فيصرخ بأعلى ويقول يا معشر يهود، الواد يروح مني راح واخد بعضه راجع على مكة المكرمة. الذي أسألكم عنه وأسأل البشر جميعا عنه، وهذه الوقائع ثابتة تاريخية، محمد هذا قبل 28 سنة من لما يقول أنا نبي وما كانش يعرف، إيه اللي خلي كل الناس تقول ده نبي نبي ده نبي أو ده النبي بتاع نبي هذا الزمان؟ هو ده مين؟ ليه؟ أبي صدق أم بكذب؟ هو لسه لم يدعي حين يقول هذا، والسبعة الذين جاءوا لقتله يقولون هذا، والذي سرق في أسواق اليهود اقتلوا هذا الغلام يقول هذا، ويكى يقول هذا، وورقة ابن نوفل يقول هذا، ولسه ما جبتلكوش سلمان الفارسي وقصته يقول هذا، ويقوله عن سلسلة متعاقبة من الرهبان الذين اتبعهم قبل أن يزعم الرجل. هو لم يقل أنا نبي لسه، فضل 28 سنة على أن يقول، فكيف وصل الأمر هذه الدرجة إلا أن ينصب وأن يمتلئ في قلوبنا يقين بأنه نبي رسول له سيرة معروفة من قبل بعثته يعرفها كل من سبقه على كل حال. طيب أنا أقول لك بسرعة قصة سلمان الفارسي لأنها عجيبة جدا. الفرس دول كانوا بيعبدوا ايه؟ النار. كويس قوي قوي. تفاجأ بان قصة سلمان الفارسي الذي انا اسميه رجل قد تحرك في الكون تدلك على ان اصحاب، شايف العبارة بقول ايه؟ ان اصحاب الكتب السابقة عن بكرة ابيهم كانوا ينتظرون نبيا، مش اي نبي، اصل في ناس مننا فاكرة ايه؟ طب ما هو اظلنا زمانه نبي بس تعرفهم ان هو محمد شخصيا، ما يمكن نبي هيطلع مثلا من اسبانيا، هيطلع من الهند، هيطلع من اي مكان، اشمعنى ده؟ لا، العجيب انه ليست هناك صفة فيه او معلم الا وهي معروفة، بحيث انه في الاخر مفيش صفات تنطبق على حد غير هو بس. سلمان الفارسي كان ابوه يشتغل ناظر زراعة في بلاد الفرس، ناظر زراعة في بلاد الفرس زي وزير زراعة كده، وكان بيحب سلمان جدا وعايزه يبقى له منزلة كبيرة، قال بس انا اطلعه رجل خادم للنار، اشتغل في المعبد كل ما النار تيجي تطفي كده ينفخ فيها، يرمي شويه الحاجات اللي بتطلع النار جامده دي، يقول التعاويذ، يطلع رجل زين من رجال النار المحترمين. وفضل يرعى سلمان ويوديه لكهنه المعبد وسدنته الى ان اصبح سلمان فعلا تقدم واصبح من احد المشرفين على عباده النار في المعبد الاكبر. وما كانش بيخرج سلمان ابدا لانه كان ابنه الوحيد وكان خايف عليه، لكن في يوم من الايام نشأت مشكلة، الراجل الاب في مشكلة كبيرة جدا، وفي مشكلة كبيرة تانية في الضيعة في البساتين لازم تتشاف في نفس الوقت ولازم يشوفهم الاثنين في الوقت ده. فنده لابنه قال له يا ابني اذا انا هوديك، بس لو هتتأخر او هيصيبك حاجة او مش هتعرف قل لي، مش مهم تروح الضيعة باللي فيها، انما لو هتقدر تروح وتيجي روح، يعني انت عندي اهم. قالوا لا انا اروح ان شاء الله وارجع بالسلامة. طيب خرج سلمان وليس له علم بالزمان، معرفش ايه اللي بره، لانه زي ما اقولك كان مقطوعا وكان شابا صغيرا، قطعه ابوه عن الدنيا ليكون رجلا صالحا من عبدة النار. خرج سلمان وهو ماشي قعد ينظر الى الابنية حتى وجد بناء غريبا، ايه ده؟ فقالوا هي الدار التي يعبد فيها الموحدون ربهم. الموحدون دول كانوا على دين ايه قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وكانوا موحدين زي ما كلنا يعرف هذا. فدخل فأعجبته عبادتهم جدا، وأعجبه الكلام الذي يقولونه لما فيه من وحدانية خالصة، فقال يا هذا الدين أفضل من الدين الذي نحن عليه، ورجع إلى أبيه. والله يا أبا أنا النهاردة لقيت الدين أحسن كتير قوي من الدين اللي أنت قاعد تعلمه لي من ساعة ما اتولدت دي، أحسن من عبادة النار وكان الفارغ ده انا خلاص هعبد ربنا. ربنا يعني صاحب يا ابني، امال انا بعمل ايه معاك ده كله؟ فحبسه ابوه وقيده وكبله بالحديد. بس اللي متأيد بالحديد ده طريق ابنه، بس ده ابن الوزير يعني برضه شخصية. فاستطاع سلمان ان يرسل برسالة الى اصحاب هذا المعبد يقول لهم الموطن الاساسي بتاع الدين ده فين؟ هنا في بلدنا ولا من حتة تانية؟ فبعتوا له اي واحد بقى بياخد له ارشيد يروح يبلغ الرسائل بسيطة. قالوا لا، الدين ده مقره الاصلي في ارض الشام. قال لهم، راح بعت لهم، طيب لو جت قافلة رايحة ارض الشام ابعتوا لي بس قولوا لي انها تسافر يوم كذا الساعة كذا، وانا هعمل عملة في بلاد فارس دي عملة عظيمة جدا، بس انتوا مفيش دعوة تبلغوا. في يوم من الايام جاءه فعلا من قال له ان هناك قافلة مسافرة الى الشام ستخرج في يوم كذا، فاذا كنت تحب ممكن. وبصورة او باخرى استطاع سلمان ان يفك القيود عن نفسه بمعونة بعض من ربما اعانوه لسبب او لاخر، وانطلق سلمان مع هذه القافلة الى ارض الشام. نزلته في الميدان، ميدان احمد حلمي بتاع الشام. نزل، فين يا جماعة اهل الدين دول بيبقوا قاعدين فين؟ قالوا له دول في المقر الرئيسي للديانة في المكان الفلاني. فراح، مين الرجل الكبير اللي هنا؟ فلان. يا فلان انا مستعد اعيش خادم لك ولهذا المعبد طول عمري. فلحق به، فاذا به اسوأ الناس، لا يعبد الله ولا يقوم بالعبادات المطلوبة عليه، ويحث الناس على الصدقة، فاذا ما تصدقوا اخذ هو هذه الصدقات، فلبس منها الجديد واكل منها الحميد وعاش حياته هكذا، وجمع مالا وفيرا حتى اذا مات كان عنده 7 زلع كبيرة مليانة ذهب. فلما اجتمع النصارى ليدفنوه خرج لهم سلمان وكان يبغضه بغضا شديدا، وقال لهم لقد كان رجل سوء، كان بيعمل كذا وكذا وكذا، وتعالوا اوريكم اموال الصدقة بتاعتكم. فتح الباب دلهم على الزلع اللي فيها الذهب والياقوت والمرجان واللولي والفضة والكلام ده. فاكتشفوا هذا الكلام وأحرقوا الرجل أو يعني المهم، وتولى بعده رجل يقول سلمان فما وجدت رجلا أصلح منه، رجلا صالحا يعبد الله على الحق موحدا ذا دين. فظل سلمان، وخلي بالك لو عديت معايا أو عد أنت، ادي اول واحد كان هذا الرجل السيء، وبعدين الثاني ده ظل سلمان معه حتى اذا مات، اراد ان يموت يعني او شك على الوفاة، خشي سلمان الا يجد رجلا صالحا بعد. فقال له اعمل معروف، قل لي اروح لمين بعد ما يعني القدر يلحقك، اروح اعمل ايه؟ قال والله يا ابني انا ما اعرفش حد ابدا على مثل هذا الامر الذي نحن عليه اطلاقا، على هذه الجادة اطلاقا، الا رجل في الموصل في العراق فتقدر تروح له. فلما مات هذا الرجل الصالح صلى سلمان عليه مع من صلى، وراح واقف بعضه على قافلة تانية مسافر سفرية جديدة راح بيها الى العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا فلان جاي لك، انا عندي فلان والقصة كذا وكذا، اقعد معاك اتفضل. قعد معاه لحد ما جاله الموت. كل ده وسلمان يبحث عن الحق الذي لا عوج فيه. فلما جاءه الموت يقول فكان رجلا صالحا. فلما ادركه الموت قال له يا فلان انا دلوقتي يعني هروح لفين؟ قل لي انت، قل لي مين رجل صالح انا ما اعرفش. قال له والله انا ما اعرفش غير رجل في نصيبين. يا الله. المهم سلمان فضل كل شويه واحد اللي معاه يموت يقول له وصي بيه، الى ان ذهب زي ما قلت لك قبل كده من العراق للشام لنصيبين لروما في ايطاليا، ثم عاد الى الشام، ثم بعد ذلك كله في الاخر، وده الشاهد في القصه التي احكيها، قال له اخر انسان يا بني لم يعد على وجهها احد على الحق الذي نحن عليه. خلاص لم يعد هناك صاحب توحيد خالص، ولكن يا بني قد أظلنا زمان النبي الخاتم الذي يوشك أن يظهر، ولو أدركته أنا لاتبعته، ولكن انطلق فإن مهاجره، سبحان الله يا أخي، يريد بهذه الهجرة. ولما هوصل أنا لليل يهود زعلوا من أن الرسول أخذ خيبر وبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. هقول لك ما هي النبوءات الأولى كلها بتقول للناس دول إن المكان اللي أنتوا رايحين له ده إنما هو مكان دولة النبي الخاتم. وهو كان فيه يهود في المدينة في يثرب أساسا، يثرب عمرها ما كان فيها يهود، إنما السبب التاريخي الذي أجمع عليه المؤرخون وقالوا إنه بسببه انتقل اليهود إلى هناك، إن النبوءة اللي عندهم في كتبهم أن مهاجرة يعني البلد الذي سيهاجر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أرض فيها نخل بين حرتين في جزيرة العرب، أرض أوصافها تنطبق عليها. فراحوا هناك ليه؟ راحوا أما تسألوا أنت جيت ليه؟ ذهب لأن في كتبه أن هنا الرسول، فذهب لينتظره هنا لأنها المهاجر الذي سيقوم فيه دولة الرسول. طب لما رحت ووجدت دولة الرسول قاومتها ليه؟ بظلم منك، فإن ظلمت وأجلاك رسول الله فلقد شهد عليك دينك الذي أوجد السبب الذي حركت إنك تيجي المدينة، شهد عليك أنك ظالم في مقاومتك له وأنه يجب أن تخرج منه. وده هنقوله ساعتها، بس أنا حبيت دلوقتي أقولك إنه هذه التركيبة. أصل في ناس كتير بياخدوا السيرة دخول الناس في دين الله أفواجا في الآخر كده وفاكرينها إيه ماذا تظنون أني فعل لك بكم خيرا طلبهم فأنتم الطرقاء. لا إله إلا الله، لا، ده سيرة على بعضها أوجدت في قلوب الناس معاني وأمور في منتهى الأهمية. ولذلك هؤلاء اليهود زي ما بقول عرفوا مكان الهجرة. برضو سلمان قال له مهاجره في الأرض الفلانية، فراح من سافر راح على الجزيرة العربية وفضل يلف إلى حد ما مسكوه شوية ناس. أنت ماشي مع مين يا أخ سلمان؟ أنا الواحد. لوحدك؟ طب حلو، راحوا قابضين عليه واتخذوه عبدا يباع ويشترى، وباعوه كسب فلوسه وأصبح سلمان رقيق. إنما لما اتباع لواحد من بني قريظة في يثرب، فانبسط جدا لما وجد الأرض اللي عليها الهجرة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق بيقول فوجئت في يوم واحد، بيقول واحد جاي يقول انا الرسول، فذهب اليه يقول فلما رايته عرفته. هو قاعد ياخد الصفات بقى، فلما رايته عرفته، لكن كان في ثلاث صفات ما عرفتهاش فيه، اللي هو انه ياكل الهديه. فرحت له كده وقلت له انا شايفك انت واصحابك ما عندكوش يعني طعام كفايه، وجبت لكم شويه البلح دول، يعني انتم مساكين باين عليكم غلابه كده وحالتكم حاله، فجبتها لكم صدقه. فالرسول قال له جزاك الله خيرا، فاهم شكل قوي يعني ده من عندي انا الكلام ده. طيب يعني اللي قاله له الرسول نطقا، انا بقول لك بس احنا بنقول ايه. طيب يا سيدي متشكرين خلاص. واخذ الصدق يقول فاذا به يطعمه اصحابه ولا يطعمه هو منه. قلت بس قد عرفت أول صفة أنه لا يأكل الصدقة. فلما كان الغد ذهبت إليه فقلت قد جئتك وأصحابك بهذا الطبق فيه تمر، وإني قد وجدتك لم تأكل منه بالأمس، فهذا الطبق هو هدية مني، مش صدقة بقى، هدية. برضو شكر وأقبل على الطبق مع أصحابه يأكل، فعرفت أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وكان عرف كل الصفات، فضل له ثلاث صفات، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، عرفهم، فضل له صفة واحدة. ففضل يلف حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم ويدور، يجيله من ورا يجيله من قدام. فلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فرح رداءه فجأة من فوق عاتقه، فظهر خاتم النبوة، فأكب سلمان يبكي ويقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. منين جاب سلمان هذا الكلام؟ من علم أهل الكتاب. فلماذا يا أهل الكتاب لما جاءكم ما قد عرفتم لدرجة أنكم لقنتموه للفرس المجوس عبدة النار رفضتموه إلى هذا النحو؟ الحقيقة أنا أجدني مضطرا مرة أخرى للتوقف عند هذا الحد، ولم أحدثكم عن المتحنفين، ولم أحدثكم عن الذين عاشوا على ملة إبراهيم عليه السلام، وكنت أتمنى أن يمكنني ذلك، لكن إن شاء الله في المرة الجاية بقى بإذن الله تبارك وتعالى أعتقد أنها ستكون كما يقولون مرة المفاجآت. لأنه يا إخوة سيتضح لنا بجلاء أن الذين يعاندون الإسلام ما هم إلا جهلة، او مكابرون يعرفون الحق ثم ينكرونه. وملهاش ثالث، مش احنا اللي بنزعم، وانما من الكتب. وسآتي لكم من كتبهم جميعا، يعني انا احصيت عدد الكتب التي سأنقل لكم منها من كتب الديانات السابقة، زي الذين على دين ابراهيم وموسى وعيسى وداود من المزامير او من الزبور ومن غيره، فوجدت 14 كتابا كلها مليئة بهذا الذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومليئة بما جاء به يأمرهم هم به. يعني اليهود زي ما قلت لكم في تاريخهم ان كان في حاجات حلال وبظلمهم حرمت، وبعدين جاء المسيح فرجع حللها تاني بعضها، فضل شوية هيجي محمد يحللها، فكانوا عارفين ايه اللي هيحل ويحرم في دين محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا عارفينه. يعني مش القرآن هو اللي انبأهم به، لا كانوا عارفين. ولذلك ربنا قال لهم قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، هاتوا التوراة ويقروا فيها، طلعوا الكلام ده. وفي وقائع سأخصها عليكم في المرة القادمة إن شاء الله لتعلموا معنى الدين إن شاء الله تبارك وتعالى.